الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحد الذي فيه ضرب ما محل الضرب فيه؟ ظهر والأكتاف. أحسنت. يكون وهو جالس أو قائم؟ هو جالس. أحسنت. رجل كثر جرمه وشاع شره، فلما تمكن منه عزره القاضي بالجلد 150، فهل للقاضي أن يزيد على 100؟ نعم له أن يزيد. صرف دواء لمريض وهو متطبب لم يعلم منه طب، فمات المريض من هذا الدواء، فهل يضمن هذا المتطبب؟ نعم يضمن. عض رجل آخر فنزع يده من فمه ليخلص يده، فانتزع ثنية العاض، فهل يضمن؟ لا يضمن. حسنا. أتلفت دابة مالا وكانت بيد قائدها فهل يضمن القائد؟ نعم يضمن. أحسنت. خرج يرعى غنما في النهار، فرعت الغنم زرع رجل وأتلفته، فهل يضمن الراعي؟ نعم يضمن. وضمن الراعي إذا كانت معه نهارا يسرح قرب المزرعة. كان مع زيد ماء لا يحتاج إليه، ورأى رجلا يكاد يموت من العطش، فلم يعطيه زيد ماء مع أنه فاضل عن حاجته، فهل يجوز فعله؟ لا يجوز. وجد دابة لزيد عند رس، ففكها بفداء ليردها على زيد، فهل له طلب الفداء من زيد؟ نعم له ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. نعم له طلب. تفضل الشيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف إخيه والمسلم علينا البشار رحمه الله، أب من الفرائض والسنن والأب غيرها. والفطرة تعدد 5 في الضبط، فحلق عانة ولدف الإبط وقص شارب وظفرا قلمة، وسن ختم والخفاض مكرمة. وقسموا الفرض إلى قسمين، قسم كفائي وقسم عيني. أما الكفائي ما به الإثم سقط عن الورى بفعل إنسان فقط، مثل الجهاد أو جهاز الميت والرد للسلام والتشميت، القضاء المهمة والنصب للسلطان والآئمة. والعين كالتوحيد والصلاة والحج والصيام والزكاة، والأبوين برور وإن لم يسلما، ولا تقل أف ولا تنهرهما. والأمر بالعرف ونهي المنكر، والحفظ للفرج وغض البصر، والأكل الحلال وعظم النعمة بالإجلال. وصن لسانا عن الكلام الزور والفحش والبهتان والفجور، وغيبة النميمة أو الكذب، وأكل مال باطن فلتجتنب. وجاف كل خصلة شنيعة كالسحت والقمار والخديعة، وكن على نهج سبيل من سلف، وأخلص النية وعرف من عرف، تكملا مكارم الأخلاق والترك للجدال والشقاق، ممتثلا ما استعط من أوامري، مجتنبا لسائر الزواجر. واستجلب الذكر صداء القلب، لأنه قد جاء بيت الرب. وبالرضا والشكر والتعظيم، والحمد لله على التثميم، حمدا كثيرا يحطى عقال وانتهاء وابتدا. ثم الصلاة والسلام والثناء بكل محمود على نبينا محمد، زاع على الرتب ونال من مولاه أقصى الأرب، والآل والأصحاب والأتباع والولد والأزواج والأشياع بعد ما يبدو وما يغيب وما حواه علمه المضروب في ضعف أنفاس الأنام كلها من غير حصر وانقضاء وانتهاء. يا ربي يا ربي بطه الماجدي وكل وجه راكع أو ساجدي انشره واجعل درسه لن يترك وانفع به وصفه لوجهك. واغفر لنا جميعا وكل المسلمين ووالدينا يا إله العالمين. أبياتها 47 ومئة ألف كذا السنون. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا باب في جمل من الفرائض والسنن والآداب. فرائض جمع فريضة وهي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والسنن جمع سنة وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه، والآداب بمعنى المستحبات، والمستحب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وهذا الباب من محاسن هذا الكتاب، ختم كتابه بباب حث فيه على تزكية النفس والتحلي بالأخلاق والفضائل، وسلك هذا المسلك جماعة من المالكية، فصنع مثل هذا ابن أبي زيد رحمه الله، فختم بباب ذكر فيه كثيرا من الآداب، وكذلك فعل في أقرب المسالك. وهذا بيان للثمرة العملية للعلم النافع. هذا الفقه الذي تدارسناه غرس طيب، فلا بد أن تكون ثمرته طيبة. إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية. قال رحمه الله: والفطرة تعدد خمسة في الضبط. الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في الجسد مما ليس هو من زينته. خمسة في الضبط هي خمسة أشياء في ضبط العلماء. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال: فحلق عانته، المقصود الإزالة بالحديدة، ويكره النتف لما فيه من ارتخاء المحل، وهو للرجال والنساء، وهذه الإزالة متضمنة لكمال الطهارة. ونتف الإبط للرجال والنساء كذلك، والنتف أحسن من الحلق. وقص شارب، الشارب الشعر النازل عن الشفة، وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقد قال الإمام مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. وكان رحمه الله يشدد في استقصائه وفي الأخذ منه تحسين الخلقة وتسهيل الأكل والشرب. قال: وظفرا قلمة، ظفر اليد والرجل، لأن الأظفار إذا طالت اجتمعت الأوساخ تحتها فتستقذر، وقد ينتهي إلى حد يمنع وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارتين في الوضوء والغسل. وللبعد عن مشابهة الحيوان للمخارب. وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق عانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وسن ختم، والخفاض مكرمة. الختان قطع الجلدة الساترة للحشفة، والخفاض قطع الناتئ بين شفري الأنثى. حكم الختان أنه سنة مؤكدة وسنة ختن. وذهب سحنون إلى وجوب الختان، والمذهب أن الوقت المستحب للختان يبدأ من وقت أمره بالصلاة وهو 7 سنين إلى 10 سنين. وختان الذكر فيه تحصيل مصلحة الصحة والطهارة، حتى قيل في المذهب إن تركه لغير عذر جرحة في الشهادة والإمامة. وأما الخفاض فهو مندوب، وحكمته تعديل شهوة المرأة ولا يبالغ في القطع. ثم قال: وقسموا الفرض إلى قسمين، قسم كفائي وقسم عيني. الكفائي الذي إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين، والعيني الذي يتعلق بذات المكلف لا يسقط عنه بفعل غيره. قال: أما الكفائي ما به الإثم سقط عن الورى بفعل إنسان فقط، مثل الجهاد، وقد سبق قوله: فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية. قال: أو جهاز الميت من غسل وكفن ودفن وصلاة، وقد سبق قوله: وألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة والغسل. والرد للتسليم يجزي عن الجماعة إذا سلم أحد أن يرد واحد منهم. والتشميت قول: يرحمك الله، إذا شمت العاطسة واحد سقط الفرض عن الباقين. أو القضاء وهو الفصل بين الناس، والحرفة المهمة التي فيها صلاح الناس وإقامة معاشهم كالطب والزراعة والنجارة وجميع الصنائع التي يحتاج إليها. والنصب للسلطان، لا غنى بالناس عن السلطان الذي ينظر في مصالح المسلمين ويقيم العدل بينهم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والأئمة قيل المراد أئمة الصلاة، لأن إيقاع الصلاة في جماعة فرض كفاية في كل بلد على المذهب. ويحتمل أن يراد بالأئمة أئمة السياسة، أي نواب السلطان. قال: والعين كالتوحيد والصلاة والحج والصيام والزكاة، هذه كلها من فروض الأعيان التي تجب على كل مكلف بعينه، ولا تسقط عن المكلف بفعل غيره لها. والأبوين برار بفتح الراء الأولى، فهذا من فروض العين وإن لم يسلم. وقد قال الله تعالى في الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف بالمسلمين؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، وأن من أكبر الكبائر العقوق. ولا تقل أف، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، لا تزجرهما، ولا تغلظ لهما في القول. والأمر بالعرف ونهي المنكر، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا كان الآمر منفردا وهو مبسوط اليد تام النفوذ، فإن الأمر يكون فرض عين عليه. أما إذا كان متعددا فهو فرض كفاية. والنهي عن المنكر هو فرض عين بالنظر إلى إنكاره بالقلب بكراهته وكراهة فاعله، هذا فرض عين على كل أحد. وأما تغيير المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والحفظ للفرج عن الحرام، وغض البصر عن الحرام، وجماع هذا نهي النفس عن الهوى. والله سبحانه وتعالى ما جعل طريقا إلى الجنة إلا مخالفة الهوى، ولا جعل طريقا إلى النار إلا اتباع الهوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والهوى على اسمه يهوي بصاحبه، من أطاع الهوى هوى. وقد قيل: الهوى ثلاثة أرباع الهوان إلا أنه حذفت نونه. والنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفر بالشهوات. قال: والحفظ للفرج وغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لاحظ كيف نهى عن أدنى مخالطة محرمة وهي مخالطة الأبصار، وعن أعظم مخالطة محرمة وهي التي ذكرها بعد ذلك: ويحفظوا فروجهم، فحرم كل ما بينهما. وقد كفانا المؤنة من دخل هذا الباب وتوغل فيه ووصفه لنا كأننا نراه. قال بعضهم: وكان ابتداء الذي به مجونا، فلما تمكن أمسى جنونا، وكنت أظن الهوى هينا، فلاقيت منه عذابا مهينا. ولآخر: الحب داء عياء لا دواء له، يحار فيه الأطباء النحارير. قد كنت أحسب أن العاشقين غلوا في وصفه، فإذا بالقوم تقصير. والمؤمن دينه أعظم في صدره من أن يرخصه لشهوة فانية. خاطر بكل شيء إلا بدينك. فكان سفيان الثوري يتمثل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. والعاقل لا يعرض نفسه لما لا يطيق، فمن أرخى لنفسه الزمام في هذا الباب قد يأسر عليه استنقاذ نفسه بعد ذلك. والله ما أسر الهوى من وامق إلا وعز الورى استنقاذه. والأكل والشرب من الحلال، هذه من فروض العين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وعظم النعمة بالإجلال، يجب تعظيم هذه النعم، ومن عظم هذه النعم أنتج ذلك له شكر الله تعالى عليها ويصرفها في طاعته سبحانه وتعالى. وأعظم النعم نعم الدين من العلم النافع والعمل الصالح. وصل لسانا عن كلام الزور، واجتنبوا قول الزور والفحش. كل ما قبح من القول يقال له فحش. والبهتان بأن يذكر ما في المرء المسلم في وجهه حتى يبهت عند سماعه ويصيبه الخجل، أو يرميه بشيء أنه فعله مع كونه لم يفعله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ إلى أن قال في آخر الحديث: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. قال: والفجور يدخل فيه كل فسق من كذب وسب ولعن وقذف. فكل ما لا يجوز من هذا هو من الفجور. وغيبة، غيبة ذكر العيب بظهر الغيب، وأحسن ما عرفت به الغيبة قوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وغيبة النميمة، النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد. وفي الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لمسلم: نمام. وفيهما أيضا: إنهما ليعذبان في صاحبي القبرين. قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس. قال: أو الكذب. الكذب مخالفة الخبر للواقع، وهذا من آية المنافق إذا حدث كذب. وقد قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: وأكل مال باطل فلتجتنب، لتجتنب أكل ما أكل المال الباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل في ذلك الغصب والسرقة والرشوة وكل أكل مال بالباطل. وجاء في كل خصلة شنيعة، ابتعد عن كل خصلة ذميمة كالسحت. السحت فسر بالرشوة وبكل محرم. والقمار، القمار ما يأخذه الشخص من غيره بسبب المغالبة عند اللعب. والخديعة، كأن يلين التاجر القول مع المشتري حتى يتحصل على غرضه من الشراء منه. ثم شرع يحض على التحلي بالفضائل بعد أن حض على التخلي من الرذائل. قال: وكن على نهج سبيل من سلف. على نهج سبيل، النهج السبيل، فهذا من إضافة شيء على نفسه. من سلف يعني يكون على منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم. فالسعادة كل السعادة والخير كل الخير في اتباعهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأخلص النية، أي صف قلبك من إرادة غير الله سبحانه وتعالى. فالعمل إنما هو صورة، والإخلاص روح العمل. فمن لم يخلص فلا يتعب نفسه. ما الفائدة من أن يأتي الإنسان بأعمال كثيرة لكنها تذهب يوم القيامة هباء منثورا؟ فالعاملون في الورى كثير، والثابتون عملا يسير. وآل كده إلى الضياع إذ ما له فيه من انتفاع. نسأل الله العافية. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. واعرف من عرف، كن عارفا من عرف الله، مستكملا مكارم الأخلاق، مستكملين الأخلاق الفاضلة. وأولى الناس بذلك طلبة العلم، والعلم إن لم تكتنف شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وتارك الجدال بالباطل والشقاق النزاع ولا تنازعوا، قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي حوالي الجنة في أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال: ممتثلا ما استطعت من أوامري، مجتنبا لسائر الزواجر. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. مجتنبا لسائر الزواجر أي لجميع الزواجر، وضع سائر موضع جميع، والمقدم في اللغة أنها بمعنى الباقي لا بمعنى الجميع. واستجلب بالذكر صداء القلب، أطلب جلاء قلبك أي صقله وتنقيته بالذكر. يقال صدئ الشيء إذا علاه الوسخ. قال الأخضري: إذا اعتراك سقم في القلب فافزع إلى الذكر ولذ بالرب. ومنزية الذكر منزية عظيمة في الشرع. يكفيك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أناقهم ويضربوا أناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. وقد قال معاذ رضي الله عنه: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. بل يكفيك قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. وأفضل الذكر تلاوة القرآن. والذكر كثر، والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. واستجلب بالذكر صداء القلب، لأنه قد جاء بيت الرب، يشير إلى خبر إن قلب المؤمن بيت الرب، وهذا الخبر لا أصل له، لكن مقصوده أن قلب العبد ينبغي أن يكون محلا لمحبة الله وتعظيمه وإجلاله وخشيته وإرادة ما عنده، فلا يزاحمه قصد شيء من الدنيا. والشكر والسجله أيضا بشكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك، والفكر بالتفكر في الآيات الشرعية والكونية. إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة، مع التعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي بعض النسخ هنا: وبالرضا والشكر والتعظيم. والحمد لله على التتميم، على تيسير تمام النظم، حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، في كل حال، في السراء والضراء والحضر والسفر والصحة والمرض، انتهاء وابتداء. ثم الصلاة والسلام والثناء بكل محمود على نبينا محمد، من حاز أعلى الرتب ونال من مولاه أقصى الأرب، نال أبعد المطالب، صلى الله عليه وسلم. والآل والأصحاب والأتباع والولد ذرية، والأزواج والأشياع شيعة الرجل جماعته، ويدخل فيهم المؤمنون من الصحابة فمن بعدهم، بعد ما يبدو يظهر وما يغيب وما حواه علمه سبحانه وتعالى، المضروب في ضعف أنفاس الأنام كلها، أي المضروب مرتين في عدد أنفاس الأنام في جميع المخلوقات. المقصود تكثير الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم من غير حصر في عدد محدود وانقضاء، بل هي صلاة مستمرة غير منقطعة. وكذلك السلام والثناء وانتهى، لا تنتهي ولا تنقضي، بل هي دائمة. يا ربي يا ربي، بطه الماجدي وكل وجه راكع وساجدي. التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبمحبته وطاعته، لا نزاع في مشروعيته، فإن ذلك من العمل الصالح الذي يتوسل به الله سبحانه وتعالى. وإن كان مقصود التوسل بالجاه، فلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وأكرمهم على الله وأعظمهم جاها عند الله، لكن الدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف. فمن دعا وتوسل في دعائه فإنه يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبأعماله الصالحة التي من أعظمها محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. وأما ما يروى من حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم فلا أصل له، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله. وأما توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما فكان بدعائه لا بجاهه، ولو كان بالجاه لما عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم. انشره هذا الكتاب، واجعل درسه لن يترك لن ينقطع، واجعل درسه دائما، وانفع به، اجعله نافعا، وصفه لوجهك، اجعله خالصا من شوائب الرياء، واغفر لنا جمعا وكل المسلمين ووالدينا يا إله العالمين. ومن استغفر المؤمن والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وفي بعض النسخ هنا زيادة بيت أبياتها 47,100,000 كذا السنون. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونسأل الله أن يجزي المصنف عنا خير الجزاء، وأن يجعل له من أجر هذه المدارسة أوفر نصيب. ونسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يتقبل هذه المدارسة، وأن يجعلها من العمل الصالح الذي نلقاه أمامنا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.